هذا هو مجمل القول في إرادة الله وإرادة العبد بين أطراف الخصومة فيها عند جماعات المسلمين. وأنت ترى بعد الشقة بينهم، فبين يقول القدرية إن العبد خالق لكل أفعاله وأن إرادته مطلقة من كل قيد، إذ يقول الجبرية إن العبد لا يفعل شيئا وإنما الله سبحانه هو الذي يخلق ما يفعل، وأن الإنسان والجماد في هذا سواء، كلاهما مسير إلى غاية لا يملك معها شيئا. أما أهل السنة فقد ذهبوا بين الفريقين مذهبا وسطا، قالوا بإرادة الله العامة الشاملة، وقالوا بإرادة العبد المحدودة الواقعة في محيط الإرادة العامة. وقد دخلت هذه الآراء في مجال الجدل العنيف، واجتمع على كل رأي أنصار يدافعون عنه ويحتجون له، وكان الفلاسفة والمتكلمون فرسان الحلبة في هذا الصراع، يصولون ويجولون ويحومون حول الكتاب والسنة، يأخذون منهما الحجة على خصومهم، فخلطوا في هذا بين فطرة الإسلام وبين فلسفة اليونان وما وصل إليهم من معتقدات فارس والهند وغيرهما. وكان من أثر هذا أن اتسعت شقة الخلاف بين المتخاصمين، وانقسمت الفرق المختلفة على نفسها، فكان لكل فريق مقولات مختلفة تدور حول الأصل الذي قام عليه رأيه. عنوان: تفصيل بعد إجمال. ولكي نتعرف إلى وجه الحق في هذه القضية، يجب أن ننظر في آراء هذه الفرق وفي الأدلة التي قدموها بين يدي هذه الآراء، ثم إن لنا بعد هذا رأينا الذي نفقهه من ديننا، بعيدا عن التعصب المذهبي والتحزب الطائفي، وخالصا من كل غرض إما ابتغاء الحق وإما إقامة العقيدة على الحق الذي نزل به الكتاب وبينه الرسول. عنوان: آراء القدرية. برز من المعتزلة عدد غير قليل من ذوي النسم والرأي، قالوا بالقدر وسموا بالقدرية، وقد استطاعوا بما لهم من فصاحة وعقل أن يصوروا آراءهم في جلاء، وأن يصوغوها في قوالب من الفصاحة والبلاغة، وأن ينظروا في كتب الفلسفة والمنطق، وأن يراجعوا المعتقدات الدينية الوافدة مع الداخلين في الإسلام من كل أمة، فكانت لهم فلسفة وكان لهم أدب، وحسبك أن يكون من رجال هذه الطائفة واصل بن عطاء والنظام وأبو الهذيل العناف والجاحظ، وجميعهم من أئمة الأدب كما أنهم أئمة في الرأي. وهذه مقولات لبعض رجالهم، وهم واصل بن عطاء وعلي الجدائي وابنه أبو هشام والنظام. واحد: رأي واصل بن عطاء. يرى واصل بن عطاء أن الله تعالى حكيم حادم، ولا يجوز أن يضاف إليه شر وظلم، ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر، وأن يحكم عليهم بشيء ثم يجازيهم عليه. الملل والنحل، الجزء الأول، الصفحة 63. وهذا الذي يقوله واصل حق لا شك فيه، فالله حكيم عادل، ولكن مع حكمة الله وعدله قدرته وإرادته، والقدرة والإرادة تقتضيان بأن لا يقع في ملكه غير ما يشاء وما يريد. فهل الإنسان من القدرة والاستطاعة بحيث يتحكم في الأسباب الخارجة التي تصادم القوى التي أودعها الله فيه من عقل وإرادة؟ يقول واصل: فالعبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وهو المجازى على فعله، والرب أقدره على ذلك كله، انتهى. فإذا كان الله أقدر العبد على كل ما يفعل من خير وشر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية، فماذا بقي للعبد؟ وكيف يضاف إليه كل ما يفعل وهو إنما يفعل بالقدرة التي أقدره الله بها على فعل ما يفعل؟ كيف يتفق هذا مع هذا؟ ونعم، إن الله تعالى أقدر العبد على فعل ما يفعل، بمعنى أنه أعطاه القدرة ومنحه الأداة التي يعمل بها، ولكنه سبحانه لم يجعل هذه القوة المعطاة للإنسان ذات سلطان قاهر متحكم فيه ومسلط عليه، بل ربطت هذه القوة أو القدرة بإرادة قائمة في كيان الإنسان، فهو إن شاء حرك تلك القوة وإن شاء أمسكها. فلو كانت تلك القدرة التي يجدها الإنسان في كيانه قوة مطلقة لا سلطان له عليها ولا تحكم له فيها، ولكان في حكم المجبر الذي لا يملك من أفعاله شيئا، ولكانت أفعاله التي تبدو اختيارية كالمشي والوقوف والقعود والكلام والصمت، لكانت تلك الأفعال أفعالا اضطرارية كالتنفس ودقات القلب وغير هذا، وذلك ما ينقضه الواقع المشاهد. ويقول واصل أيضا: يستحيل أن يخاطب الله العبد بفعل وهو لا يمكنه أن يفعل، وهو أي العبد يحس من نفسه الاقتدار والفعل، ومن أنكره فقد أنكر الضرورة. الملل والمحن، الصفحة 63، الجزء الأول. ومفهوم هذا القول يقتضي بأن يقوم بإزائه قول آخر، وهو أنه يستحيل أن يخاطب الله العبد بأن لا تفعل ولا يمكنه من أن لا يفعل. وإذا فقد يكون الوضع الصحيح للمسألة على مقتضى هذا الرأي هو: أولا، أن الله يأمر العبد بأن يفعل ويمكنه من أن يفعل، وهذا في باب الخير والمعروف، فيفعل كل ما هو خير ومعروف. ثانيا، أن الله ينهى العبد بأن لا يفعل ويمكنه من أن لا يفعل، وهذا في باب المنهيات، فلا يفعل ما هو شر ومنكر. وعلى هذا فالعبد إنما يفعل ما يفعل من خير أو شر بما أودع الله فيه من قدرة، فإذا فعل العبد خيرا فبما أودع الله فيه من قدرة على فعل الخير، وإذا فعل شرا فبما أودع الله فيه من قوة لم تستطع أن تدفع الشر الذي فعل. ما ذنب العبد إذن؟ أهذا يتفق مع القول بالعدل الذي يقوم عليه مذهب المعتزلة والذي يعرضه واصل بن عطاء هنا؟ ألا ينتهي هذا الرأي إلى القول بالجبر؟ ويكاد واصل يقول هذا، ولكن يرده عنه ما يرى من عدل الله وحكمته، فهو يريد أن يدفع بهذا القول عن عدل الله تبعة الأعمال السيئة التي يجازى عليها المسيئون، كما يدفع عن حكمة الله هذه الشرور التي تقع في محيط الناس. أترى أن واصلا كان عادلا في هذا الحكم؟ إنه نظر إلى المسألة من جانب واحد، جانب الإنسان العاجز الضعيف، وعلق في رقبته كل هذه الشرور والآثام. وسنرى في ثنايا هذا البحث وضعا للمسألة أعدل من هذا الوضع، وضعا لا يبرئ الإنسان من تبعة أعماله ولا يجعله مستقلا بخلقها وإيجادها. ثانيا، رأي أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم يقولان: إن الله تعالى لم يدخر عن عباده شيئا يعلم أنه إذا فعل بهم أتوا بالطاعة والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف، لأنه قادر عالم جواب حكيم لا يضره الإعطاء ولا ينقص من خزائنه المنع، ولا يزيد في ملكه الادخار، ولا يقال إن الله تعالى يقدر على شيء هو أصلح مما فعله بعبده ولم يفعله، والتكاليف كلها ألقاف. الملل والمحن، الجزء الأول، الصفحة 600. واضح أن هذا القول يجعل أفعال العبد كلها مرضية عند الله، خيرها وشرها، لأن الله لم يدخر عن عباده شيئا من الصلاح والأصلح واللطف. وإذا فلا خير ولا شر، فالتكاليف كلها ألطاف، وما يأتي العبد منها وما يدع إنما هو غاية ما أعطى الله العبد من قوى. دليل هذا القول منظور فيه إلى الحديث الشريف: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولكن الحديث الشريف يدعو إلى العمل دون النظر إلى ربط مشيئة الله بأعمال العبد ابتداء، وإن ربطها بها انتهاء، فعلى الإنسان أن يعمل وأن لا يقف موقفا سلبيا في الحياة منتظرا دعوة من القدر إلى البدء في العمل، بل عليه أن ينبي في العمل حسب تقديره وحسب متجه إرادته، وهو في الوقت نفسه إنما يعمل بمشيئة الله فيه وينتهي إلى ما قدر الله له، فإذا انتهى إلى ما قدر الله رضي به وحمد الله إن كان خيرا وتاب وندم إن كان شرا. فهل مع هذا يقال إن العبد حر مختار يفعل ما يشاء؟ نعم، إنه يفعل ما يشاء في حدود هذه الطاقة التي أمده الله بها والتي هي ما عند الله كما يقول واصل. وإذن فلما يحاسب العبد ويعذب على الشر الذي يفعله؟ إن عدل الله يأبى ذلك، وليس في دفاع الجبائي وابنه عن عدل الله إلا دفاعا عن نفي العدل عن الله. القضية إذن ناقصة لم تكتمل حيثياتها، فلننظر غيرها. ثالثا، رأي النظام. ويرى النظام أن القدر خيره وشره منا، وأن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي، وليست هي مقدورة للباري تعالى. الملل والمحن، الجزء الأول، الصفحة 72. ويرى أن الله لا يقدر أن يخلق أكثر مما خلق بالفعل، وإلا فمن ذا الذي يستطيع أن يحول بينه وبين أن يظهر كل ما عنده من الجود والجمال؟ تاريخ الفلسفة الإسلامية، الصفحة 112. كيف يقف شيء أمام قدرة الله؟ وهل تقع هذه الشرور الواقعة في الحياة إن لم تكن من تقدير الله؟ وهل يدخل على نظام هذا الملك شيء ما يريده الله؟ إن النظام في هذا يحد من إرادة الله ويقيد قدرته، على حين يطلق إرادة العبد ويحرر قدرته. أهذا قول يقال؟ وماذا يقول النظام في قوله تعالى: ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، وقوله سبحانه: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى؟ فهل الله سبحانه وتعالى غير قادر على أن يهدي الناس جميعا؟ أوليس سبحانه قادرا على أن يجمع قوم النبي جميعا على الهدى؟ أوليس الهدى أصلح للعبد الضال من الضلال؟ أم أنه ليس في الناس ضلال؟ أم أنه يستوي الهدى والضلال؟ وكيف والله سبحانه وتعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ويقول تبارك اسمه: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هناك إذن تفاوت كبير بين أفراد الناس فردا فردا، فكيف لا يكون لقدرة الله إمكانية في إلحاق الناقص بالكامل؟ إن هذه الإمكانية هي من تمام القدرة المطلقة، ولكن مشيئة الله وحكمته وضعت كل مخلوق بالمكان الذي أرادته حكمته. فهل معنى هذا أن حكمة الله تقيد قدرته؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكل صفة من صفات الله هي الكمال المطلق، وإنه لا تصادم بين صفاته سبحانه الذي إن تعددت صفاته فإنها في مضمونها صفة واحدة للإله الواحد. لقد رد أصحاب النظام أنفسهم على هذا فقالوا: إن الله قادر على الشرور والمعاصي، ولكنه لا يفعلها لأنها قبيحة. الملل والنحل، الصفحة 72. وإذا كانت قبيحة فلما يدعها تدخل في نظام ملكه الذي أقامه؟ قول متهافت أيضا لا يستقيم أوله مع آخره. ونستطيع بعد هذا أن نقرر أن أقوال المعتزلة في قدرة الإنسان لم تقم على منطق سليم ولم تستقم على طريق واضح لا من العقل ولا من الدين، إنهم قلب القضية، فنطقوا بالحكم أولا ثم راحوا يلتمسون لهذا الحكم عللا وحيثيات لم يتسع نظرهم للإحاطة بها، فأخذوا جانبا وتركوا جانبا. الله عادل ما في ذلك شك، ومقتضى العدل أن تجزى كل نفس بما كسبت، فالعبد كاسب لأفعاله، أي أنها جرت على يديه وبمحض إرادته وبكامل قواه، ولكنه مع هذا واقع تحت إرادة الله خاضع لمشيئته. وللنظام رأي في إرادة الله، وأن معنى إرادة الله ليست مشيئته، لأن الإرادة بهذا المعنى تستلزم حاجة من جانب المريد، ولهذا يقول إن الله إذا وصف بأنه مريد لأفعاله فمعنى ذلك أنه خالقها ومنشئها، وإذا وصف بأنه مريد لأفعال عباده أو لوقوع أمر فمعنى ذلك أنه حاكم بذلك أو آمر أو مخبر. تاريخ الفلسفة الإسلامية، الصفحة 112. وهذا الفهم للإرادة بأنها تستلزم حاجة من جانب المريد إنما هو مقيس على المستوى الإنساني الذي يجعل إرادتنا محصورة في دائرة حاجاتنا ومطالبنا، فلا نريد إلا ما نحتاج إليه. ذلك فهم يتفق مع عالم النقص الذي نعيش فيه، فتكون إراداتنا متحركة في هذا العالم ساعية إلى سد ما نشعر به من نقص في كثير من جوانب حياتنا، نريد كذا لأجل كذا. أما عالم الكمال فما يصدر عنه ليس لحاجة، وإن صدر بإرادة ومشيئة ولن يصدر بغير إرادة ومشيئة، إنه يجري مع الحكمة التي يطلبها الكمال. مما تقدم يمكن أن نقول: أولا، إن المعتزلة قد بالغوا في رفع قيمة الإنسان، وكادوا يجعلون منه إلها مستقلا بسلطان وجوده لا يلتفت إلى ما وراء وجوده في صراعه مع الحياة وفي تقلبه بين خيرها وشرها. ولا شك أن هذه الإنعزالية تحرم الإنسان كثيرا من أمداد الاستعانة بالخالق، كما أنها تدفع داعية التوكل على الله والرضا بقضائه وقدره بعد أن يقع، فيكون هذا العزاء من المصيبة مهونا لها مخففا من وقعها. ثانيا، إن المعتزلة في رفعهم لقيمة الإنسان إلى هذا الحد قد جاروا على الإنسان وخلوا بينه وبين نفسه، وألزموه أمورا وحملوه أوزارا يلقى بها ربه في غير رجاء، كما جعلوا صوالح أعماله حقا منزلا لله يطالبه العبد به في غير حياء. وتلك حال يدخل فيها الضيم عن الإنسان من كل وجه، فإن أي إنسان مهما بلغ من الكمال والتقوى ومهما قدم من خير وبر فلن يدخل الجنة بعمله، لأن أعماله مهما عظمت لم تفي بالقليل من نعم الله وفضله عليه، ولهذا لم تكن هذه الأعمال إلا ذريعة لرضا الله وابتغاء فضله ورحمته. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لهذا وجد كثير من أنصار المعتزلة حرجا في إطلاق القول بقدرة الإنسان وإرادته، فهذا إمام من أئمتهم وهو الجاحظ لا يرضى له عقله أن يقرر مذهب المعتزلة على هذا الوجه، بل إنه لا يصل إرادة العبد بإرادة الرب. يقول: لا فضل للإنسان إلا بالإرادة، وهذه الإرادة لا تعمل وحدها في الحياة، إنها تتصل بكيان الإنسان كله، بل هي ثمرة من ثمرات التفاعل الذي يجري في هذا الكيان على ما يقول الجاحظ. لأن أفعال الإنسان كلها داخلة في نسج حوادث الطبيعة من جهة، ولأن علم الإنسان كله اضطراري يأتيه من أعلى من جهة أخرى. ومعنى هذا أن الإرادة التي يعمل بها الإنسان ليست له، لأنها فرع العلم الذي يحصله اضطرارا والذي يأتيه من أعلى. تاريخ الفلسفة الإسلامية، الصفحة 18 بعد 100. أين إرادة الإنسان إذن؟ نكاد نقول إن الجاحظ يقول بالجبر والاختيار معا. ثالثا، إن المعتزلة وهم يحاولون أن يدافعوا عن عدل الله بإضافة أفعال الإنسان خيرها وشرها إلى الإنسان، أقول إنهم بهذا الدفاع قد أنكروا على الله أن يكون قادرا ومريدا. والقدرة والإرادة من صفات الكمال من مخلوق، فكيف تسلب من الخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عنوان: ثورة على المعتزلة. لهذا لم يرتب كثير من المسلمين آراء المعتزلة، وإن حمدوا لكثير منهم دفاعهم عن الدين وكسرهم حدة هذه النزعة السلبية التي استولت على المجتمع الإسلامي بعد الفتن الكثيرة التي توالت على المسلمين بعد مقتل علي رضي الله عنه ومصارع أهل البيت على يد الخلفاء الأمويين والعباسيين على السواء. فكان الاستسلام للأحداث والتسليم بالخذلان هو العزاء للكثير من النفوس، حتى لقد شاع في الناس القول بأن هذا ما قضى الله وقدر. فكان هذا قولا يقال في كل حال، وعزاء يردد عند كل خذلان، وهذا حق. ولكن الاستنامة في ظل هذا القول ورمي القدر بكل أخطائنا هو الذي لا يرضاه عقل ولا يقره دين. من أجل هذا قام المعتزلة في وجه هذه الدعوة المريضة، ولكن بدلا من أن يقتصدوا في تقرير مسؤولية الإنسان وفي إبراز شخصيته مع أحداث الحياة بالغوا أيما مبالغة. فبعد أن كان القول الزائع في هذا الوقت بأن إرادة الله هي كل شيء وإرادة العبد لا شيء، أصبح القول عند المعتزلة إن إرادة الله لا شيء وإن إرادة العبد هي كل شيء. وهكذا اندفع المعتزلة زمنا وراء هذه الدعوة وجروا بها أشواطا بعيدة حتى وقع الخلاف بينهم، وقام فيهم من يرد عليهم ويوقف انطلاق دعوتهم. وكان الأشعري فارس هذه الحلبة ورجل هذا الميدان. عنوان: رأي أهل السنة. عنوان جانبي: الأشعري. والأشعري هو تلميذ أبي علي الجبائي أحد أئمة المعتزلة، ولكنه لم يرتضي قول المعتزلة في إطلاق إرادة الإنسان واختياره، فكان له رأيه الذي أصبح فيما بعد الرأي الذي تقول به الجماعة أهل السنة. يقول ديبور في كتابه تاريخ الفلسفة الإسلامية: وظهر من بين صفوف المعتزلة رجل كانت رسالته أن يتوسط بين مختلف الآراء ويقيم بناء المذهب الذي عرف في الشرق ثم في سائر بلاد العالم الإسلامي بأنه مذهب أهل السنة. استطاع الأشعري أن يجعل لله ما يليق دون أن يتحيف حق الإنسان، فالإنسان عنده يمتاز بأنه يستطيع أن يضيف إلى نفسه ما يخلقه الله فيه من الأفعال وأن يعتبر ذلك من كسبه. تاريخ الفلسفة الإسلامية، الصفحة 17 بعد 100، ترجمة أبو ريدة. وليست مكانة الأشعري عند جمهور المسلمين في هذا الرأي الذي قرره، فإن هذا الرأي في ذاته غير واضح المعالم وغير مقنع في قضية القدر كما سنرى. ولكن قيمة الأشعري ومكانته إنما هي في خروجه على المعتزلة ووقوفه في وجههم وهم في أوج قوتهم. يقول طاش كوبري زادة في كتابه مفتاح السعادة: ودفع أي الأشعري الكتب التي ألفها على مذهب أهل السنة، وكانت المعتزلة قبل ذلك قد رفعوا رؤوسهم فجرحهم الأشعري حتى دخلوا في أقناع السمسم. ويعلق المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق على هذا بقوله: وإذا كان مذهب الأشعري في محاربة المعتزلة بمثل سلاحهم من أساليب النظر العقلي قد أضعف مذهب الاعتزال وأذل طغيانه، فإن سلطانه السياسي كان كبير الأثر فيما ناله الاعتزال من القوة والسيادة أولا، وكان له أثره في نزوله عن عرشه أخيرا. تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية للمرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق، الصفحة 89 بعد 200. إن الأشعري قد وقف في وجه المعتزلة فانتزع من بينهم الإنسان الذي جعلوه خالقا متفردا بخلق أفعاله وتدبير وجوده، وكأنه يطاول إله العالمين وينازعه سلطانه. انتزع هذا الإنسان الإلهي ونزل به إلى واقع الحياة البشرية فجعله كاسبا لأفعاله لا خالقا لها، عاملا بإرادته ولكن في ظل من إرادة الله ومشيئته. عنوان: كسب الإنسان. فتح الأشعري بنظرية الكسب التي أحلها محل الخلق الذي تقول به المعتزلة، نقول فتح بابا دخل منه كثير من الفلاسفة والمتكلمين إلى هذا الشيء الذي سماه الأشعري كسبا، والذي رآه في الإنسان متلبسا بإرادته ومعلقا بمشيئته. وقد عد كثير من العلماء والباحثين قول الأشعري بالكسب لغزا تندروا به ويضعوه موضع العقد الذي لا يعرف له حل، أو الأمور التي لا يستبين لها وجه، ذلك أنهم لم يروا فارقا واضحا بين الخلق الذي تقول به المعتزلة وبين الكسب الذي يقول به الأشعري ويراه مناقضا للقول بالخلق. يقول ابن تيمية في تفنيد نظرية الكسب: ولا يقول الأشعري إن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب، ولم يذكر بين الكسب والفعل فرقا معقولا، بل حقيقة قولهم أي الأشعرية هو قول جهم: إن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب. النبوات لابن تيمية، الصفحة 97. وقد نظم بعضهم هذا شعرا وأضاف نظرية الكسب إلى القول بالطفرة عند النظام والقول بالحال عند أبي هاشم، قال: مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. البهشمي هو أبو هاشم، كان والده أبو علي الجبائي من شيوخ المعتزلة. والذي جعل الأشعري يقول بالكسب هو ما يرى في الإنسان من إرادة وقدرة على الفعل والترك، ثم يرى من جهة أخرى قدرة الله الشاملة لكل شيء وعلمه المحيط بكل شيء، فلم يرتضي أن يقول إن العبد خالق لأفعاله لأن الخلق لله، ولم يرتضي أن يجعل العبد آلة مسخرة لأن العبد يجد من نفسه إرادة وقدرة، فلا بد من أن يضيف إليه شيئا مما يحمل، وسمى هذا كسبا. يقول: والعبد قادر على أفعال العباد، إذ الإنسان يجد من نفسه تفرقة ضرورية بين حركات الرعدة والرعشة وحركات الاختيار والإرادة، إن الحركات الاختيارية حاصلة على اختيار القادر، والمكتسب هو المقدور بالقدرة الحادثة. الملل والنحل، الجزء الأول، الصفحة 131 بعد 100. وعلى أي، فإن نظرية الكسب هذه قد دار حولها الباحثون لا ليثبتوا للإنسان اختيارا مطلقا كما تقول المعتزلة، وإنما ليثبتوا للإنسان نوعا من الاختيار، وأن يضعوه بين الاختيار والجبر، فلا هو مختار مطلق ولا هو مجبر ملزم، إن له إرادة ولكنها إرادة مقيدة بأكثر من قيد. ولقد صار الأشعري بقوله هذا زعيما لحركة أطلق عليها لفظ الأشاعرة نسبة إليه، ثم أصبحت هذه الحركة معبرة عن رأي أهل السنة. ولقد ظاهر هذه الحركة كثير من علماء السنة وفقهائها، منهم إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، والقاضي أبو بكر الباقلاني، وفخر الدين الرازي، والإمام الغزالي، ولسان الدين ابن الخطيب، وكثير غيرهم. من فضلك تابع بقية المادة.